قال المصنف رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع. والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمام، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها. إذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للألوهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله أمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما ذكرنا في الدرس الماضي أن المؤلف رحمه الله قد أجهد نفسه وأتعبها في بيان أن يعني الكفار والمشركين ليس منهم من يثبت لهذا الوجود صانعين متماثلين من كل وجه، وأن الكل كل الناس ليس هذا الكلام صحيح، بل من المشركين من زعم أن هناك خالق مع الله سبحانه، كما زعمته النصارى في عيسى بن مريم أنها قالت أن عيسى إله من إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، يعني الأصل. وكذلك قال يعني الثانوية المجوس قالوا للعالم صنعي، كيف أنا خلق الخير وصنع خلق الشر. بل هناك طوائف داخلة في الإسلام وتزعم أن هناك خالق مع الله، فقد نسبت الخلق والرزق والإحياء والإماتة لنسبها الرافضة لكثير من آل البيت، ونعرف آل طالب أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدخل الجنة، فأعطوها كل صفات وتحكم في ذرات هذا الكون، كما قال صاحب الحكومة الإسلامية: إن لأمتنا مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم يتحكمون في ذرات هذا الكون. فهذا كون هناك ناس من المشركين اعتقدوا أن لهذا العالم الذي نحن فيه أكثر من صانع، نعم، ما فيه يعني لا ينبغي أن يعني نبتذل في هذا. أما وجه الرد عليهم فهذا نعم، لا شك أنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. وجه الرد سيأتي. فتوحيد الربوبية على كل حال، القول بأن المشركين ما في مشركين أشركوا في توحيد الربوبية مصر، إنما العرب المشركين نعم، يعني العرب المشركين الذين بعثوا فيهم النبي لم يكونوا مشركين في معنى توحيد الربوبية ويذكرون بأن الخالق واحد، نعم، هذا خصوص العرب وليس عموم المشركين. العرب المشركين الذين بعثوا فيهم النبي كانوا مقرين بأن الخالق واحد، وإنما شركهم في الألوهية، شركهم في أنهم يعبدون آلهة مع الله، لكنهم لا ينسبون لها خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة ولا شيء من صفته. والمؤلف هنا يعني أراد أن يعمم هذا على كل المشركين، يعني يرى أن كل المشركين السابقين واللاحقين كانوا يعتقدون هذه العقيدة التي يعتقدها مشرك العرب، هذا خطأ، ليست عقيدتهم واحدة، هذا ليست عقيدة المشركين كلهم يعني واحدة، بل هناك مشركون في الربوبية. أما العرب فلا يعتقدون المشركين في الألوهية دون الربوبية، هذا ينبغي أن تنبه، وهذا وقع فيه كثير ممن يعني كتبوا في التوحيد والنهى، عمموا اعتقاد مشرك العرب على كل المشركين السابقة والأحد، حتى أنكروا أن فرعون نفسه لم يكن مشركا في الربوبية، كيف ما كان مشرك في الربوبية وهو يرى أن الحكم له والتسلط له، وأنه هو المحيي والميت، وأنه هو الذي يعني يحرك الشمس والقمر، فليس لم يكن فقط مدعيا أنه له العبادة وحده، بل كذلك يعني ادعي فيها. وكذلك هذا نمرود يجادله إبراهيم يقول ربي الذي يحيي ويميت، يقول له أنا أحيي ويميت، وجعل هذا التصرف الظاهري هو أحيا ويميت حتى فهمه هذا، لكن هو يرى أنه يعني رب مع الله في الإحياء والإيمان، وأن هذا باطل، لكن هذا اعتقاده. القول بأنه لم يوجد في المشركين من يشرك في التوحيد الربوبية مو صحيح، هذا كلام ليس صحيح، بس كثير من المشركين يعني ليه، بل كثير من طوائف المسلمين أشركوا في ربوبية الرب سبحانه وتعالى. فمن قال مثلا من القدرية بأن الإنسان يخلق فعله وأن الله لا دخل له في فعل العبد، فهذا مشرك في الربوبية، لأن الفعل هذا كل فعل إنما هو يعني من خلق الله تبارك وتعالى. طيب بدأ هو يبين بطلان القول في شرك الربوبية بعد أن قرر هذا، جعله خلاص مقرر عنده أنه ما في مشركين يعني مشركين بالربوبية. يقول أن النظار وعلماء الكلام حاولوا إبطال هذا الشرك عن طريق النظر العقلي، فيبطروه بما سموه دليل التمانع. قالوا في دليل التمانع بأنه يعني أن يقول النظار اللي هم علماء الكلام ردوا على المشركين الذين يقولون بشرك الربوبية بهذا الطريق، الطريق دليل التمانع، يقولوا أن الآن الذي نظر في هذا الكون يدل على أن الخالق والرب واحد، لأنه قال لو كان فيه يعني ربان خالقان لكان اختلف الخلق. فلو فرضنا مثلا ان هذا يريد تحريك هذا الساكن وهذا يريد تسكينه، لا حتى يقول لك تختلف ردتهم لابد، فهذا يريد خلق هذا وهذا يريد اضطاره وهذا يريد تحريك هذا وهذا يريد تسكينه، فاما ان تتفق ارادتهم ويطيع واحد الاخر فيكون المطاع هذا الذي ينفذ أمره، ينفذ أمره يكون هذا هو، والثاني يكون ليس برب. وإما أن يكون هذا الجسم خارج عن الحركة والسكون وهذا أمر مستحيل، فيكون لا متحرك ولا ساكن، فيكون هذا يعني أمر مستحيل لأن ما في، لأن جمع بين النقيضين وجمع بين الضدين يعني مستحيل. على كل حال يعني هذا دليل التمانع. هو هنا سيأتي الشيخ يبين انه هو يعني انهم بعضهم قال انه هو الموجود في قول الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، ثم يجهد يعني المؤلف نفسه ان دليل الآية غير دليل التمانع عند النظام. لا نسمع كلامه ثم يعني نرى هذا ان شاء الله. وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك وللتوحيد الذي جاءت إليه الرسل ونزلت فيه الكتب هو توحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبية وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد كما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ومثل هذا كثير في القرآن. نعم. أيضا قول المؤلف رحمه الله بأن قول أهل النظر إن دليل التمانع هو معنى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ورد المؤلف لهذا ليس صحيح، بل كلام أهل النظر في هذا كلام صحيح، أن قول الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هذا بيان أنه لا يمكن أن يكون هناك خالقان ربان لهذا الكون. هذا نعم، لأنه لو كان فيه هذا إله يعني إله على الحقيقة، لأن الإله لا بد أن يكون خالقا رازقا يملك نفع يعني عابده وضره. فلو كان هناك إله حقيقة مش إله كما يزعمون، إله على الحقيقة خالق رازق رب تفسد هذه، لا يمكن أن يبقى الكون هذا، الكون هذا وحدة واحدة لأنه خلقه إله واحد. فلو كان فيه خالق وخالق خلاص، إذا لابد أن كل منهم يعلو على الآخر، ولا وإما أن ينفصل كل خالق لما خلق كما خلق تبارك وتعالى، إذا لا لا لا لعلى بعضهم على بعض، ولذهب كل إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. فهذا لا يكون، فهذا نعم دليل التمانع هو دليل فساد الكون لو أن هناك خالقا. المؤلف جاء وقال لا، ذهب إلى أن هنا يعني الآية إنما هي في الألوهية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت العالم، قال لاعتقادهم اعتقاد النظار يعني أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد إلهية الذي بينه القرآن. في فرق بين هذا وهذا لا شك، في فرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. فإنه الشخص قد يكون مؤمن بأن الله رب وخالق ولكنه لا يؤمن بأنه الإله واحد، فما هو مشرك العرب؟ مشرك العرب كانوا يعتقدون بأن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت الذي يملك كل شيء، لكن ما هو الإله واحد، يعني ما هو المعبود وحده، يعبد هو ويعبد من يقرب إليه من الملائكة من الصالحين، وقال ما نعبدهم لا يقربون إلى الله عشان يقربون إلى الله. فهذا في مشرك العرب، لكن غيرهم من المشركين لا، كان يعتقد بأن هناك رب وهذا الرب هو إله، رب يعني خالق وأنه يستحق العبادة كذلك. فيختلف هذا عن هذا، ليس كل المشركين كمشرك العرب، مفهوم؟ فيقول هو طبعا أن هذا ليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية. لا شك أن الرسل جاءوا بكل أنواع التوحيد، دعوا الناس إلى أن يوحدوا ربهم سبحانه وتعالى في الخلق، ودعوا الناس كذلك أن يوحدوا ربهم سبحانه وتعالى في الألوهية في العباد. أما أنهم ما دعوا إلى ذلك التوحيد لا، القرآن مليء بهذا، إلههم كما في قول الله تبارك وتعالى قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، يعني أن هذا الخالق الذي خلقها هذا هو يعني هو الذي يستحق وحده الألوهية سبحانه وتعالى، إلى يعني أن فصل الله تبارك وتعالى هذا في من يعتقدون بأن الله هو الخالق وحده، إذن لا بد أن يكون هو الإله وحده سبحانه وتعالى. وكذلك رد الله تبارك وتعالى على من يقول ومن قالوا إنهم هم الأرباب وليس الله تبارك وتعالى رب، كما رد الله على كلام فرعون ورد على كلام نمرود ونحوهم من الذين كانوا كذلك

فيعتقدون بأن روح القمر تتصرف وأن روح هذه الجهة تتصرف في الخلق. وهذا التصريف هو شرك في الربوبية. هذا شرك في الربوبية، في يرون أن لها يعني رزق ومنع وفعل في الخلق. فالكلام هنا أن يعني شرك قوم إبراهيم كان كشرك العرب، لا هذا يختلف عن هذا. أما شرك قوم نوح، نعم شرك قوم نوح كشرك العرب، وذلك أن قوم نوح اتخذوا هذه الأصنام يعني لرجال صالحين وصائف بينهم وبين الله، ولا كانوا يعتقدوا أن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. لهم تصريف في الخلق ولهم خلق، لا، وإنما كانوا يعني يعبدونهم ليتقربوا بهم إلى الله. أما قوم إبراهيم من الصابئة فإنهم كانوا يعتقدون بأن الكواكب لها تصريف في الخلق، وشركهم في الربوبية وليس شركهم في الألوهية واحدة. لكن الشيخ خلق بين يعني هذا وهذا. نعم. وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذ ليس العالم صانعان من كل وجه، لكنهم يعتقدوا بأن هذه الآلهة وهذه الكواكب لها تصريف، لا تصريف في الخلق، تخلق تحيي ترزق نعم تمنع نعم. ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعات، كما أخبر عنهم تعالى بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا في العرب، هذا في العرب نعم. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله إذا هم يقنطون. وقال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم شك فاطر السماوات والأرض، ليس معنى ذلك أن الكفار لا لا لا يشكون في الله، فإنما هذا يقررهم هذه منكرون لله هذه، يعني هؤلاء لأنهم يقرون لا فتقول لهم لا شك فاطر السماوات يعني خلق السماوات من بداية العقول أن يجب أن تؤمنوا بأن الله تبارك وتعالى هو خالق السماوات والأرض، هو فاطرها يعني أنه هو الذي أنشأها من العدم سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس في معنى فاطر قال لم أعرف فاطر إلا عندما تخاصم إلي أعرابيان فقال أحدهما أنا الذي فطرتها، تخاصموا في بئر فطرته يعني أنا شفقته أول مرة نعم. وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يقلدانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا. هذا أيضا الحديث هذا لا يدل على المعنى الذي يريد الشيخ أن يبينه، وهو أن كل الأمم والشعوب المشركة مفطورة و مقرة بأن الخالق هو الله وحده وأنه ليس هناك خالق مع الله صحيح. بل هذا الحديث نفسه يدل على خلاف هذا، يدل على أن الله فطر عباده على معرفته، لكن بالتعليم تتنجس هذه الفطرة. قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فيجعلونه مجوسي. مجوسي إيش يعتقد؟ يعتقد بأن العالم صانع، ونصران يعني إيش نصران؟ يعتقد أن عيسى يخلق مع الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث يرد عليه، نعم كل مولود له الفطرة، الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها، لو كل هذه الفطرة أعتقد أن الرب الإله خالق السماوات والأرض هو ربه وهو إله سبحانه وتعالى، لكن بالتنجيس بالتعليم النجس هذا يتحول عن هذا الفكر. فأيضا هذا استدلال الشيخ هنا في هذا الحديث في غير محله في غير مكانه، بل هو رد عليه قال أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم ولا يقال ان معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا، كما قال بعضهم لما تلونا ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين الحليم. نعم. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل ويسلمانه أو ويسلمانه، وفي رواية يولد على الملة وفي أخرى على هذه الملة. وهذا الذي أخرى لو كل بينه يطلع موصل شايف، لكنه يتعلم هذا الشرك فيشرك، والشرك يتعلم شرك الربوبية يتعلم شرك الألوهية حتى ما يعلم، فيتحول عن هذه الفترة السليمة في الإيمان بالله تبارك وتعالى وحده إلى ما تعلمه من الشرك. فهذا هذا ليس معناه أنه يبقى مقر كذلك بلسانه بأنه لا لا لا لا لا لا, لا خالق إلا الله، بل يقول ناس من تقرأ القرآن يقول لك تجد هذا يخلق ويرزق ويحيي ويريد هذا. نعم. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادات، فلا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل واحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بثمار وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع. وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيبه، والثاني فاسد قطعا فتعين الأول، ووجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا. والثاني فاسد قطعا فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفع. إذا هذا كل هذا يعني تعب الشيخ نفسه في أمر ما يحتاج التعب فيه، هذا لا سهل للمؤمن، هذا في المؤمن، لكن الضلال لا حد له، ما في حد للضلال، يعني ما في حد معين تقدر تقول انه ينتهي الضال اليه. فنسبة الخلق والرزق والإحياء والإماتة والربوبية إلى غير الله ما له حد عند المضلين، ممكن ينسبها إلى أي شيء، ينسبها إلى أي مخلوق، نسبة إلى الشمس إلى القمر إلى الكواكب إلى حتى إلى يعني ما لا يملك لنفسه أي نفع وضر من كل الموجودات. الضلال ما له حد، الضلال ليس له حد. أما هذا الكلام لو إذا عرض على الإنسان أن شيء يعمله فينتفع به أو يتضرر، وإنه يميل بفطر الإنسان يميل بفطرته إلى ما ينفعه، نعم، لكن هذا الشيطان يضله عن ربه وعن إلهه وعن مولاه. أما هذا العرض هذا بالنسبة إلى يعني أن الإنسان سيختار بفطرته ما ينفعه ويفر عما يضره، هذا عندما يعلم أن هذا بالفعل نافع له وضار له بهداية الرب سبحانه وتعالى، وإلا فالكافر فإنه يذهب إلى ما يضره ويترك طريق الحق وهو على بالضلال. الضلال ما له حد، الضلال لا حد له، هذا الكلام في المؤمن وليس في الكافر. نعم. فمنها ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، وحينئذ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة كل الذي فعله هذا على أن يجعلوا يعني قضية مسلمة عند الخلق أجمعين، الجواب لا، إنما هذا الذي بفطرته، لأن الإنسان بفطرته يميل إلى جلب المنافع ودفع المضار، وإذا علم أن هذا الشيء ينفعه وأن هذا الشيء يضره فإنه سيذهب إلى هذا، هذا كله يعني إذا تمت هداية للرب سبحانه وتعالى. أما في العمى والضلال فإن الكافر يعمى ويسير إلى ما يهلكه بقدميه، لأنه يزين له الشر يزين له، ويصبح طاعة الشيطان عنده أولى من طاعة الرحمن، يصبح جحوده. فالضلال ما له حد، يعني الضلال ليس له حد ينتهي إليه. أما هذا الأمر هذا إن الإنسان كيف الإنسان يترك ما يفيده ويذهب إلى ما يضره، كيف يترك يؤمن بأن هذا خالق هذا الكون هو الله تبارك وتعالى ويذهب إلى غير ذلك؟ الضلال ليس له حد، هل شيء يزين للكافر فعلك؟ نعم. ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحديد لا يوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحبب لم يقبلا. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب مفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك، فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه. فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. والنتيجة لا، الفطرة السليمة إذا ما حصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. ليس الكلام في هذا الآن، لا شك، صح. الفطرة السليمة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها إذا خليت لا شك أنها تتجه إلى يعني إلهها ومولاها وربها سبحانه وتعالى وتدعي له. لكن القضية في أنها هذه الفطرة تعترض بهذا التعليم الفاسد فتطرفها وتحولها وتجعلها تعتقد من هذا الاعتقادات الباطلة، فليس النقاش الآن والجدال في أن الفطرة السليمة مقرة بالخالق، معروفة هذا لا شك، خرجت عبادي حنفاء، الفطرة السليمة على الإقرار بربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. لكن فجاءت الشياطين فاجتالتهم عن طريق ربهم وحرمت لهم ما أحللت لهم. فالنقاش في أن الفطرة السليمة وأن الناس كلهم إنما هم مفطورون على هذه الفطرة وعلى أنهم يعني مفطورون على أن لهم ربا إلها خالقا رازقا، هذا لا جدال فيه، لا شك، وكل الكفر هذا. لكن بالتعليم السيء وبإضلال الشيطان حرف يخرج عن هذا ويؤمن أن للعالم صانعان بل ألف صانع، يعتقد بأن العالم هذا ومستعدين أن يقاتلوا في هذا ويجعل لله خالق مع الله، بل يجعل نفسه هو خالق مع الله تبارك وتعالى. كقارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي بفعلي، فهذا منكر لشعبة من شعب الربوبية، ربوبية الرب تبارك وتعالى، وأن الله هو الذي يرزق وأنه بإقدار الله تبارك وتعالى وخلق الله، يقول لا أنا أوتيته على علم عندي، يعني أنه هو الذي خلق فعله. فمن اعتقد أنه هو الذي يرزق نفسه وهو الذي بشطارته وبقوته هو الذي أفعل هذا، هذا هذا هذا هذا مشرك الربوبية، مو مشرك بالألوهية. فقارون كمشرك ليه؟ مشرك في ربوبية الرب جل وعلا. فمن لم يعتقد بأن الله تبارك وتعالى له التصريف، التصريف من حق الربوبية، يعني الربوبية خلق وتصريف. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذه كلها هي شريك ربوبية، هذا فعل الرب تبارك وتعالى. فمن ظن أن هناك من يفعل شيء من هذا مع الله مشرك في الربوبية، مشرك في ربوبية الرب. فالذي يقول أنا الملك ولا يجعل أن هذا الملك هذا من الله تبارك وتعالى وأنه هو الذي ملك نفسه، هذا مشرك في ربوبية الرب تبارك وتعالى. والذي يقول أنا أنا أنا أنا الذي أغنيت نفسي، مشرك في ربوبية الرب جل وعلا، هذا شرك في الربوبية. فهذا الكلام في أن يعني يعني هنا الشيخ إذا رد على نفسه قد علم بأن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصحيح، صح؟ إذا ما حصل لها ما يفسدها، لكن إذا حصل لها ما يفسدها تشرك في الصنم، حتى بالصنم تشرك، مش تشرك في الألوهية فقط، لا تشرك كذلك في الصنم. نعم. ومنها أن يقال أن إنه إذا لم يحصل للمفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة والإرادة قائم والمانع منتفي. إذا لم يحصل المصلح الخارج والمصلح الخارج كانت الفطرة المقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفي. طيب إحنا ليس الجدال في هذا، ليس الجدال في أنه ما يحصل ما حصل الفطرة ما يفسدها ويخرجها عن يعني عن الاستقامة. حصل التعليم، حصل إذا جاء من يعلم هذا الذي فطره الله تبارك وتعالى على أن ربه الله خالق كل شيء، إذا جاء من يعلمه يقول لا هذا عيسى يخلق ويرزق ويحيي ويميت وآمن بهذا، انتهى فسرت الفطرة راح. نعم. فصلى الله شيخ منع المفسد الخارج والمصلح الخارج، مصلح خارج الوزن التعليم يعني التعليم بعد هذا، مقصد المفسد الخارج منع المتصور ولا هو افتراض على الله؟ هذا افتراض، هذا افتراض هذا. ويحكى عن ابي حنيفه رحمه الله تعالى ان قوما من اهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسى بنفسها وتتفرغ وترجع كل ذلك من غير أن يدبرها أحد، فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة. هذه الحكاية كذلك يعني ممكن أن تكون هي رد على كلام الشيخ. فأولا كلامه هذول أنهم ناس من أهل الكلام، هو ما بين إيش أهل الكلام، هذول ليس من أهل الكلام، هذول منكرون الصنع، هذول ناس لما أتوا الشيخ أبي حنيفة رحمه الله هذول ناس منكرين للصنع، لا يسمون هذول من أهل الكلام، فحب يقيم عليهم الحجة. فخلهم لا الأول قبل ما يعني يناقشهم في قضية إنكار الصنع وأن لله وأن هذا الكون صنعه الصنع، قال لهم لا في سفينة جدة، في سفينة في دجلة، وطبعا هو في العراق في بغداد، قال لهم في سفينة في دجلة هذه تيجي بروح تحمل بروح وتروح للمرسى ننزل بروح ولا حد يفشل ولا أي شيء. فقالوا هذا محال، قال لهم طيب إذا كان أنتم الآن لا تصدقون بسفينة تذهب قد لو وجدت بنفسها وتحمل متاع بنفسها ثم تفرغ بنفسها، كيف يعني تعتقدون بأن هذه الأرض وهذه الشمس وهذه الناس كلهم أنهم كذا وجدوا وجدوا بغير صانع؟ طبعا خطمه. فهؤلاء ليسوا أهل كلام، يعني ليسوا من علماء الكلام، لا من النظار، لا هذول منكرين للصانع. وهذا الكلام أقول فيه رد على كلام الشيخ. إذا كان أبو حنيفة كان يجادل الناس منكرين للصانع، والشيخ كل كلام تقريره إن أبدا هذا ما في أحد أنكر الصانع أبدا، وإن كل الناس منكرين، فما له كلامك هذا الآن هذا يرد عليك هذا، يعني احتياطك عن أبو حنيفة هي ترد عليك، وأن أبو حنيفة خاطب ناس منكرين أصلا للصانع كله سبحانه وتعالى. ولما يعني هو الشيخ حتى بيك المثل الأول وتتوهج فيه. روح نعم. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويثني فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره، ويثنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. أيوه. الآن برضو رجع، فلو قرر رجلا بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار، كلمة هؤلاء النظار لا يتطرق على الكلام الذي يعني على النقاش أبي حنيفة في دول دول مش نظار، الذين ناقشوا أبي حنيفة ليسوا نظار وإنما هم منكرون للصانع، ربما يعتقد أن هذا فلسفة ونظر عندهم، بس ليس هؤلاء النظار عندما يطلق كلمة النظار عند في التوحيد عند علماء الكلام، هؤلاء ناس مقرون، يعني هؤلاء ناس يعني يؤمنون بربوبية الرب تبارك وتعالى وأنه الله، وقد يؤمنون بأنه كذلك الإله وحده سبحانه وتعالى، لكنهم من مؤولة الصفات، عندما يقول النظار أو كذا من مؤولة الصفات، يعني يؤولون الصفات تأويلا بعيدا. أما الذين ناقشوا أبي حنيفة دول هم نظار صفات غير مقرين بالصانع أصلا، لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. فهنا كلام اللي قد يوهم كلام شيخنا شرح الطحاوية إنه فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار قد يكون يظن هؤلاء هنا يعود على الذين ناقشوا حنيف، هذا خطأ، وإنما النظار أمر آخر، النظار الذين يعني قد يقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم قد يجادلون في توحيد الألوهية، بس لكن لا لم يوجد يعني فيما يعني علم أن هناك من متكلمة المسلمين من يعني يؤمن بالربوبية وينفي الألوهية، لا، وإنما منهم من جعل الربوبية هي يعني أساس المعركة، وهذا الذي خلى الشيخ يقول هذا. وأما الألوهية ما يدخلون فيها اليوم، ولكن الربوبية عندهم أساس المعركة بينهم وبين الكفار، لأنهم يرد على الفلاسفة الذين ينكرون الصانع، فدخل علماء الكلام المسلمين دخلوا مع هؤلاء الفلاسفة معركة طويلة في إثبات الربوبية، لأن هؤلاء ينكرون الرب، هؤلاء ينكرون الرب، فدخلوا معركة معهم على هذا النحو. ثم دخل معركة مع أهل السنة في تأويل صفات الرب، فدخل أهل السنة معهم في قضية التأويل، لكن ما في معركة بينهم وبين أهل السنة في قضية الألوهية، اللي يقولون في قضية الألوهية هؤلاء الذين خرجوا عن يعني توحيد الألوهية من الصوفية ومن عباد الكفر ونحوهم، دول مش نظار، دول ليسوا هم دول من أهل النظر ولا هم من علم الكلام، ولا علم الكلام أصلا الذي نسيت ليه كانت معركته يعني في قضية يعني توحيد الألوهية، أدري فهم هذا ولا ما فهم، لكن الشيخ عجن الأمور يعني هنا في بعضها، لذلك بتخلي طالب العلم يعني يدوخ مو عارف وين يروس، مش عارف وين أول المسألة من آخر. نعم. أما كلامه هنا بأن الشخص لو أقر بتوحيد الربوبية ولم يقر بتوحيد الألوهية ما ينفعه شيء، لا، هذا لا شك أنه لا ينفعه هذا عند الله سبحانه وتعالى، فبيقول إن توحيد الربوبية الذي متكلمة المسلمين علماء الكلام أتعبوا أنفسهم فيه في ردهم على الفلاسفة وفي تقرير توحيد الربوبية. طيب وبعدين إذا قرر توحيد الربوبية وحدها دون توحيد الألوهية أعتبر موحد، ما دخل هنا في التوحيد المنجي عند الله تبارك وتعالى. فمجرد الإيمان بأن الخالق هو الله وحده والرازق هو الله وحده كيف يكون الإيمان؟ بل العرب المشركين كانوا هكذا، العرب المشركين أصلا كانوا مقرين بأنه لا خالق ولا رازق ولا محي إلا الله سبحانه وتعالى، لكن لم يدخلهم هذا الجنة لأنهم لم يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده، وكذلك لم يعتقدوا بأن يعني هناك يوم يحاسبون فيه أمام الله تبارك وتعالى. ثم جاء الشيخ جمع هؤلاء مع بعض المتصوفة اللي يعني أيضا أتعبوا أنفسهم في تقرير بأن الخالق والرازق والله تبارك وتعالى وأن يعني الرب هو الله، لكن علماء الكلام أتعبوا أنفسهم بهذا في باب الصياغة الجدلية، وأما هؤلاء في باب يعني الاستغراق الوجودي لهم علماء السلوك، يعني يستغرق وجودا في أنه يعتقد بأنه لا يحرك ولا يسكن ولا يخلق ولا يرزق إلا الله، واستغرقوا في هذا الاستغراق طبعا أفضى بهم في النهاية كما مضى إلى رحلة الوجود. فهؤلاء استغرقوا الأمر يعني في توحيد الربوبية ذوقا ووجدا وإنه بكيانه يحيى، وهؤلاء النظار استغرقوا في توحيد الربوبية نقاش وجدال وحجة في زعمه، يقول هذول اللي أتعبوا نفسهم وهؤلاء أتعبوا نفسهم في جانب من جوانب التوحيد لا يكفي واحدة، لا يدخل الجنة طبعا، لا يمكن لا يدخل الجنة ولا يجعل الإنسان واحد بالله تبارك وتعالى إلا إذا أقر بأن الله هو الإله وحده الذي لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. قل نعم. حديث من عباس لا قال انها هذه الاصنام وجدوها على ساحل جدة، وجدوها هناك على ساحل على الساحل وانه اتى بها، وغير الاصنام التي اتى بها عمرو بن الحي الخزاعي اتى بها من الحمة في الشام. قالوا ان عمرو بن الحي الخزاعي لما قلبت على هذه ذهب الى كان في مرض في جلده، فذهب الى مرافق معروفة اليوم الان بالمياه الحارة فاغتسل فيها وبرأ من هذا المرض الذي في جلده، ورأى ان اهل البلاد انهم ينصبون اصلا فسأل ايش هذا، يعني ذكر له بانهم يعني يعبدونها ويتوسلون بها بها، فاتى ببعضهم وقيل نوجد بعض هذه الاصنام يعني على ساحل جدة من بقايا الطوفان وأنه أخذت وعبدت في مكة، ثم بعد ذلك بدأت يعني صناعة الأصنام والتماثيل وأصبح لكل قبيلة من قبائل العرب صنم وأصبح الإنسان يتخذ له صنم، وهذا يعني بدأت البدعة من هنا يعني. وسيأتي على كل حال هذا. نعم. نعود كان مؤلف على يعني متكلم أهل الكلام في تقريرهم قضية التوحيد الرب من جهة الربوبية، خاصة الشارع يعني اعتنى فيها في قضية القرآن مقررة، فهم في نقاشهم مع الزنادقة ومع الملحدين يعني أصلا ينطلقون من القرآن عشان هذا مطلوب، لأن أنت يجب أن تناقش الكافر بحسب موقفه من الكفر، شايفين؟ فإذا هو كافر منكر للصانع حتناقشه في أنه يعبد الله وحده لا شريك له، لابد أن إثبات الصانع أولا ثم إثبات أن الرب الإله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا هو الذي يستحق وحده العبادة. طيب كافر مقر بأن الله هو خالق كل، ولكنه لا يقر بأنه الإله وحده، فمن هنا تبدأ يبدأ معه من هنا فيناقش بأن الرب الذي تعتقد بأنه الخالق الرازق هو الذي يستحق الألوهية وحده سبحانه وتعالى. طيب مؤمن بالرب خالقا رازقا وأنه الإله وحده في الذي يعبد وحده بالصلاة والصيام والزكاة والحج، ولكن له يرى أنه ينذر لغيره أو يذبح لغيره، هتناقشه في إيش؟ في هذا الذبح والنذر، وأن الذبح والنذر لا كما الصلاة لا تكون إلا لله، فكذلك الذبح والنذر عبادة لا تكون إلا لله. هو إيه الكافر واثق؟ يجب أن تبدأ معه منه، فإذا كان عنده شيء من الحق يقر عليه ثم يرد الباطل عنه، كما قال تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأنا مؤمن بالله لكن مشرك، فالإيمان بالله الذي هو عنده هذا يقر، ثم الشرك الذي عنده هذا هو الذي يبطل ويكون معه. فأنت لا تأتي لمن لا يعترف بالله أصلا، تقول له يعني لا تذبح إلا لله ولا تنذب إلا لله، يقول لك أنا أصلا الله عز وجل الله أنا لا لا لا لا أؤمن به. فلا فالذي أخذ على يعني علماء الكلام بعضهم تصدى للرد على منكر الإله، على منكر الصانع، منكر الرب سبحانه وتعالى، وأشهد أنفسهم فيه. فعلهم هذا مشكور ولا لا؟ مشكور في أنهم ردوا على طوائف من الكفار، لكنهم كانوا يقفوا عنده فقط ويظن أنه هذا الذي يعرف أنه لا خالق إلا الله يبقى يكفيه لدخول الجنة. قلت له لا خالق إلا الله، كان أبو جهل يؤمن بأنه لا خالق إلا الله. بس هم ما كانوا يقولون هذا، ما الكلام ما يقولون هذا هو لا فقط لا يعني، بس بعضهم مثل ما تقول خلاص يعني عندما يقرر التوحيد كأنه يقرر هذا خلاص بالسهل ولا يهتم بالجانب الآخر. أهو والتوحيد يعني توحيد الله تبارك وتعالى يجب أن كله حتى إن صفة واحدة إنكارها من صفة الله تبارك وتعالى قد تؤدي إلى الكفر، تأويل بعض الصفات، بس كالاستواء على عرش الله يرحمه، بل قضية أن الله بائن من خلق أقام عليها أهل السنة يعني معارف طويلة في بيان أن الله تبارك وتعالى بائن من خلق، في الرد على من يقول بأن يعني المخلوق ممكن أن يعني تحل فيه صفة من صفة الله تبارك وتعالى أو أن الله يحل في بعض خلقه، فبين أن الله لابد أن يكون لابد أن تعتقد أن الله بائن من خلق.